يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها الإخوة الكرام، كما سمعنا وسمعتم، موضوع محاضرتنا اليوم هو الإحسان بعد رمضان. وبادئ ذي بدء أحب أن أعتذر إليكم عما يكون في المحاضرة من تقصير، فنحن ولله الحمد لم نتفق على هذه المحاضرة إلا يوم الأحد الماضي، يعني قبل الأمس تم الاتفاق على المحاضرة قبل الأمس، فلم أكن مستعدا لها ومهيئا ومجهزا، لكنني عندما دعيت إلى الخير ودعيت إلى رؤية هذه الوجوه الطيبة النيرة المباركة سارعت وبادرت رجاء في الأجر من عند الله عز وجل، ورغبة في رؤية هذه الوجوه الطيبة التي أشهد الله عز وجل أني أحبها في الله، وأسأل الله الكريم أن يجمعني وإياهم في مستقر رحمته ودار كرامته. فلم يكن هناك تحضير للموضوع، وإنما هي خواطر استرجعتها وأحببت أن أذكر نفسي وإياكم بها، فرحم الله امرأ غفر لنا هذا الزلل إن كان هناك من تقصير وسدد طريقنا، وأسأله عز وجل أن يلهمني وإياكم التوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة. إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. يقول الله عز وجل أيها الإخوة في آيات كريمات بينات من سورة المؤمنون تتحدث عن صفات المؤمنين، يقول سبحانه: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أربع صفات ذكرها الله عز وجل في هذه الآيات من أعظم صفات المؤمنين، وجعل الله عز وجل كل صفة منها مستقلة، فكأنه يصف بكل صفة قوما مستقلين، مع أن الصفات الأربع لقوم أو لأصناف أو لصنف واحد هم المؤمنون، وهذه هي صفاتهم، لكن الله عز وجل أعاد في كل آية كلمة الذين، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فأعاذ كلمة الذين إشعارا بأهمية الصفة واستقلالها، وأنه ينبغي أن تتوجه إليها الهمة، وأن يتوجه إليها الاهتمام، وأن يأخذ المسلم والمؤمن لها الأهبة والاستعداد. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، فهم من خشية ربهم ومن عظمة ربهم وجلاله خائفون. فالشفقة هنا فسرها المفسرون إما بالخوف ودوام الخشية، وإما كما فسرها بعضهم بأنهم دائمون على طاعة ربهم، ففسر الإشفاق بالأثر المترتب على الشفقة، فإن من أشفق من عذاب الله داوم على طاعة الله وسارع إلى مرضات الله. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، وهذه الشفقة والخوف مستمرة معهم، دائمة معهم، ولهذا جاء التعبير بالاسم لا بالفعل، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون بالاسم، ولم يقل سبحانه إن الذين هم من خشية ربهم يشفقون، للدلالة على استمرار الخشية ودوامها في قلوبهم ليل نهار صباح مساء. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، بآيات ربهم الكونية والقدرية والتنزيلية هم بها يؤمنون ويصدقون. والذين هم بربهم لا يشركون، فهم لا يعبدون إلا ربا واحدا، ولا يسألون إلا ربا واحدا، ولا يتوكلون إلا على رب واحد، لا يعبدون إلا الله، ولا يسألون إلا الله، ولا يخشون إلا الله، ولا يذبحون إلا لله، ولا يستغيثون إلا بالله، ولا ينذرون إلا لله، ولا يستعينون إلا بالله، ولا يتوكلون إلا على الله، ولا يرجون أحدا إلا الله، ولا يخافون من أحد إلا الله. فهم يبيتون لربهم سجدا وقياما، فليلهم ونهارهم طاعة لربهم جل وعلا. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وهذه الآية وهذه الصفة هي المقصودة بإذن الله عز وجل بالبحث والدراسة في هذه الليلة المباركة في هذه المحاضرة. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يقدمون ما يقدمون من الأعمال، ثم يخافون، قلوبهم في وجل وقلوبهم في خوف وخشية أنهم إلى ربهم راجعون. لماذا قلوبهم وجلة؟ ولماذا قلوبهم تخاف؟ ولماذا هم في وجل دائم؟ ألسوء أعمالهم؟ ألأعمالهم السيئة يخافون من الرجوع إلى الله عز وجل؟ ألسوء ما يقدمون من الأعمال يخشون ملاقاة رب العالمين؟ ذات يوم تلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، فقالت: يا رسول الله، أهو الزاني يزني والسارق يسرق ثم يخاف؟ فهمت هذا الفهم من الآية لأنها سمعت وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فظنت أن الخوف إنما يأتي إلى السارق والزاني لسوء عمله، فكيف يكون جزاؤه وحسابه؟ قالت: يا رسول الله، أهو الزاني يزني والسارق يسرق ثم يخاف بعد ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يا ابنة الصديق، إنما هو المؤمن يعمل العمل الصالح ثم يخاف عدم القبول. إنما هو المؤمن يعمل العمل الصالح ثم يخاف بعد ذلك عدم القبول، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا أيها الإخوة كانت قلوب المؤمنين الصادقين، كانت قلوب المؤمنين الموحدين، تتقطع قلوبهم حسرة عندما يقول إمامهم وداعيهم: اللهم اجعلنا عندك من المقبولين. لأن الإنسان لا يدري بعد عمل العمل أقبل الله منه العمل فكان من السعداء، أم رد العمل في وجهه فكان من الخاسرين. يا ليت شعري: من المقبول منا فنهنيه، ومن المطرود منا فنعزيه. من منا أيها الإخوة قبل صيامه ورفع عمله الصالح وزكيت له حسناته في رمضان، فذاك والله هو السعيد. ومن منا والعياذ بالله ذاك الذي رد صيامه في وجهه ولم يكن له من صيامه إلا الجوع والظمأ فأصبح من الخاسرين. لأنه أيها الإخوة ليس المهم عمل العمل، وإنما المهم الإخلاص في العمل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، ثم رجاء القبول من الله عز وجل. لأن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فهل وصلنا إلى هذه الدرجة، درجة التقوى، حتى نعلم أعمالنا مقبولة أم غير ذلك؟ حسبي كما يقول قائلهم أن يكون الله عز وجل قد تقبل مني ركعتين طول عمري. لو علمت أن الله تقبل مني طول عمري ركعتين لطرت بهما فرحا. قيل لماذا؟ قال لأن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين. صمنا رمضان، شهر الخير والإحسان والبركة، شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. لكن من منا أيها الإخوة نال جائزته يوم العيد، ومن منا لم ينل ذلك؟ قال كعب الأحبار، قال كعب الأحبار: من صام رمضان وهو يحدث نفسه أنه لا يعود إلى المعصية بعد رمضان، من صام رمضان وهو يحدث نفسه أنه لا يعود إلى المعصية بعد رمضان دخل الجنة بغير مسألة ولا حساب. من صام رمضان وهو يحدث نفسه بعدم العودة إلى المعاصي بعد رمضان دخل الجنة بغير مسألة ولا حساب. ويقول: ومن صام رمضان وهو يحدث نفسه بالعودة إلى المعاصي بعد رمضان، من صام رمضان وهو يحدث نفسه بالعودة إلى المعاصي بعد رمضان فصيامه عليه مردود والعياذ بالله. من صام بهذه النية السيئة والعياذ بالله، كأن يقول القائل لنفسه: يا نفس إنما هو شهر واحد فاجتهدي ثم بعد ذلك تنالين ما تريدين من الشهوات والمعاصي، فهذا حاله كحال من ذكر الله عز وجل في كتابه ونهانا أن نكون مثلها: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. كانت هناك امرأة حمقاء كما ذكر المفسرون تغزل غزلا وتنسج النسيج أحسن ما يكون وتفتله فتلا محكما مترابطا متناسقا، حتى إذا لم يبق من ذاك الفتل إلا فتلة واحدة ويكمل النسيج ويحسن الصنع، إذا بها تفرط ذلك العقد فرطا فتكون قد أبطلت عملها والعياذ بالله. هذا حال من يجتهد في رمضان بالصيام في نهار رمضان والإكثار من قراءة القرآن ونوافل الصلاة والذكر والتسبيح والتهليل والتكبير، ويكثر في ليالي رمضان من صلاة التراويح ومن القيام، ثم بعد ذلك يعود إلى المعاصي بعد رمضان. عمل عملا صالحا ثم أبطل ذلك العمل بسوء نيته ومقصده وبسوء عمله بعد رمضان. ولذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. كيف يكون أو كيف يبطل الإنسان عمله؟ قال العلماء: بأن يعمل العبد بعد الحسنة سيئة، بأن يعمل العبد بعد الحسنة سيئة. فإن العلماء يقولون: ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ورد الحسنة أن يعمل العبد سيئة بعدها، فمن وفقه الله عز وجل لعمل صالح بعد رمضان فهذا هو السعيد بإذن الله، وهو الذي قد قبل صيامه بإذن الله. ومن تلك الأعمال الصالحة التي يسارع إليها المسلم بعد رمضان صيام 6 أيام من شوال، فإن من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فشهر رمضان بعشرة أشهر وستة أيام بصيام شهرين، فذلك صيام السنة كلها بإذن الله عز وجل. فهؤلاء المؤمنون الصالحون كما ذكر الله عز وجل من صفاتهم أنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. واسمعوا هذا الكلام الدقيق من الإمام الحسن البصري وهو يصف حال الصحابة رضوان الله عليهم وحال كبار التابعين، يقول رضي الله عنه: أدركنا أقواما هم من حسناتهم أن ترد في وجوههم أخوف منكم من سيئاتكم أن تعذبوا عليها. هم من حسناتهم أن ترد في وجوههم أخوف منكم من سيئاتكم أن تعذبوا عليها. نحن الآن أيها الإخوة إذا فكرنا في أعمالنا وتذكرنا أعمالنا لا نتذكر إلا السيئة منها، لا نتذكر إلا السيئات، فنخاف ونبكي ونتضرع إلى الله عز وجل بأن يغفرها، وكأن عندنا ضمان أن أعمالنا الصالحة قد قبلت، وهذا خسران والعياذ بالله. من وصل إلى هذا المفهوم فإنه يكون قد أمن مكر الله. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لماذا أيها الإخوة عندما ننتهي من الصلاة أول قول نحدثه بعد الصلاة أن يقول الواحد منا: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله؟ أكنت في معصية يا عبد الله أم كنت في طاعة؟ أكنت في خير أم كنت في شر؟ إنما تستغفر خشية أن تكون قد فرطت أو قصرت في جنب الله عز وجل. فهكذا كان شأن الصالحين ممن قبلنا، هم من حسناتهم يخافون أن ترد في وجوههم أكثر من خوفهم من سيئاتنا أن نعذب عليها. قوم والله عملوا بالطاعات ثم خافوا عدم القبول. إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. جمع المؤمن إحسانا في العمل وشفقة وخوفا من الله عز وجل، ولذا تجد قلبه دائما في وجل، يرجو القبول ويخشى الطرد والإبعاد والحرمان. ولهذا تجده يعمل الصالحات ويكثر منها ويبادر إليها، على عكس المنافق جمع إساءة في العمل ثم بعد ذلك يرجو رحمة الله، وإن رحمة الله قريب من المحسنين. كثير من الناس يفعل الموبقات ويرتكب المعاصي ثم يقول: إن الله عز وجل غفور رحيم، يرجو الرحمة والمغفرة مع سوء عمله، ونسي أن الله أيضا شديد العقاب. لكن نسأل الله أن يغفر لنا وأن يتجاوز عن ذنوبنا وخطايانا. هكذا كان شأن الصالحين قبلنا أيها الإخوة، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهل تحققت فينا هذه الصفة؟ ولذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يدعون الله عز وجل 6 أشهر بعد رمضان أن يتقبل الله عز وجل منهم رمضان، ومثلها قبل رمضان يدعون الله أن يسلمهم إلى رمضان وأن يبلغهم رمضان. وكان قائلهم يقول: اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا. لهذا أيها الإخوة، من كانت هذه صفته أنه يخشى ويخاف عدم القبول تجده كما قال الله عز وجل: أولئك يسارعون في الخيرات. ولاحظوا دقة التعبير القرآني، لم يقل الله عز وجل أولئك يسارعون إلى الخيرات، وإنما قال أولئك يسارعون في الخيرات، لأن هذا هو دأب الصالحين، هم أصلاً يعيشون مع الخيرات والحسنات، لأن في للظرفية، فهم أصلاً موجودون داخل العمل الصالح، ولكن وجودهم ليس مقصوراً على الوجود فقط، بل هم يسارعون ويبادرون ويعملون ما يستطيعون من الأعمال. فدلالة كلمة في أنهم موجودون في عمل الخير، لكن من صفاتهم أنهم يبادرون ويسارعون، ولهذا يقول الله: وهم لها سابقون، لأن من كان صفته المبادرة والمسارعة كان سابقا للخير. ولذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم وعلى رأسهم قدوتنا وأسوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان من المبادرين والمسارعين في الخيرات. نحن الآن نبادر ونسارع في الخيرات، لكننا لا نبادر ونسارع إليها إلا عندما تأتينا وتداهمنا. هذا شأن كثير منا إلا من رحم الله. فرصة الخير، فرصة رمضان جاءت إلينا، كثير منا ما سارع إلى الخيرات إلا في رمضان وفي داخل شهر رمضان، بينما ولذا تجد كثيرا منا قد يكون حاله في آخر رمضان أقل مما كان في أول رمضان، وهذا أمر ملاحظ للأسف. تجد الإقبال في رمضان على المساجد في أول الشهر بعض الأحيان يكون أكثر من الإقبال في آخر الشهر، بل ربما تعب الإنسان في آخر رمضان حتى في التراويح، بل إذا كان الإمام يجمع بين التراويح والقيام ربما كان يظهر عليه التعب والإعياء أشد في آخر الليل عند أداء التهجد. لماذا؟ لأنه لم يتهيأ لهذه الفرصة ولم يستعد لها. ولذا كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يستعد لفرص الخير استعدادا كبيرا. كان صلى الله عليه وسلم كما تعرفون قبل رمضان كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. لماذا يصوم شعبان صلى الله عليه وسلم؟ ذكر هو الحكمة في ذلك عندما قال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وأيضا بالإضافة إلى ذلك هو استعداد لشهر الصيام، يعود صلى الله عليه وسلم جسمه على الصيام حتى إذا ما جاء شهر الصيام كان قد استعد له وكان مستعدا له، كما حال الكثير من الناس عندما يكون لديه عمل معين يدخل قبله في دورة استعدادية. مباريات كرة القدم مثلا، عندما يكون لدى الإنسان أو لدى المنتخب من المنتخبات مباريات أو بطولة فإنه يستعد لها. لماذا يستعد لها؟ نستعد في الدنيا أو لأمور الدنيا، ولا يستعد الواحد منا لأمور الآخرة. هذا هو شأن المؤمن أيها الإخوة. ولذا كان حتى السلف الصالح يسمون، مشهور هذا عندهم، أن شهر شعبان يسمى شهر القراء، لكثرة ما يقرؤون فيه من القرآن استعدادا لشهر القرآن. فكان شهر شعبان شهر قراءة وصيام استعدادا لشهر الصيام والقرآن، كما يقول سلمة ابن أبي كهيل: كانوا يقولون شهر شعبان شهر القرآن. أولئك ومن كانت هذه صفته أنه يستعد للخيرات قبل قدومها تجده سابقا لها. لاحظوا التعبير القرآني: وهم لها سابقون، يسابقونها. كيف تسابق؟ عندما يكون هناك تاجر ويعلم أن هناك سيكون معرض للصناعات الوطنية مثلا، وهو تاجر، هل يكون استعداده ومسارعته لهذا المعرض وقت حدوث المعرض أو من قبل حدوث المعرض؟ من قبل حدوث المعرض يستعد بتجارته، يستعد بما عنده، يهيئ يرتب أموره، حتى إذا ما جاء المعرض كان مستعدا متهيئا، فسبق الفرصة فجاء الناس إليه. أما من تأخر حتى أتى المعرض فقد يفوته يوم ويومين وثلاثة، وهو لم يهيئ بعد أموره، ولم يرضم شأنه، ولم يرتب أحواله. وهكذا نجد كثير من الناس والعياذ بالله في رمضان، بعضهم يكون مستعدا متهيئا، فإذا أقبل رمضان سعيد وخرج من مدرسة الصيام أطهر ما يكون وأنقى ما يكون وأتقى ما يكون لله. وبعضهم لا يستعد لمدرسة الصيام، فيدخل مدرسة الصيام وليس في قلبه أدنى استعداد أو أدنى أهبة، فيخرج بعد رمضان كحاله قبل رمضان، بل ربما خرج أسوأ مما كان قبل رمضان، بل ربما والعياذ بالله لم يصبر عن مقارفة المعاصي فقارفها في رمضان، ووقع في المعاصي في رمضان والعياذ بالله، لأن نفسه لم تكن مستعدة. الله عز وجل أيها الإخوة في فرص الخير يأمرنا أن نستبقها، يأمرنا الله عز وجل أن نجعل بيننا وبين الخيرات سباقا. يقول الله عز وجل في أكثر من موضع: فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. لاحظ التعبير القرآني: فاستبقوا الخيرات، استبقوها قبل حدوثها بالتهيؤ والاستعداد لها، ثم إذا جاءت استبقوا إلى المبادرة إلى الأعمال الصالحة فيها، ثم إذا انتهت بسؤال الله عز وجل قبول ذلك العمل. وهكذا كان شأن الصالحين رضوان الله عليهم: مسارعة ومبادرة إلى الخيرات. أذكر بعض النماذج من المبادرة والمسارعة، يذكرون أن هناك كان تنافسا، وهذا الذي ينبغي بين المؤمنين، كما قال الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كان هناك تنافسا شريفا بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. كان عمر رضي الله عنه يود أنه في يوم من الأيام استطاع أن يسبق أبا بكر إلى عمل صالح، لكن هل يترك له أبو بكر هذه الفرصة؟ لا والله، لأنه مسارع ومبادر ومسابق للخيرات. قبل أن نأخذ المنافسة بين أبي بكر وعمر، أذكر لكم هذه الحادثة وهي في الصحيحين عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: ذات يوم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جالس بين أصحابه يقول لهم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فيقول أبو بكر من بين المجموعة: أنا يا رسول الله. ليس أحد في المجموعة صائم إلا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. قد يقول قائل: هذا عمل واحد، قد يكون نوى الصيام في ذلك اليوم فكان من سابقيهم. نقول: انتظر معنا قليلا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن شهد منكم اليوم جنازة؟ فيقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. ثم يقول صلى الله عليه وآله وسلم: فمن تصدق منكم اليوم بصدقة؟ فيقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. رضي الله عنك يا أبا بكر، رضي الله عنك. أربعة أعمال من أعمال الخير هو من المبادرين والمسارعين والسابقين. كان رضي الله عنه سابق الصحابة إلى كل خير: صيام وصدقة وزيارة وشهود جنازة. ألا يستحق مثل هذا الإنسان أن يبشر بالبشارة؟ فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بشارة عظيمة، قال: ما اجتمعنا في امرئ، أي هذه الأربعة: الصيام والصدقة وعيادة المريض وشهود الجنازة، قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. والحديث في الصحيحين. وهل هذا الأمر أيها الإخوة عسير؟ هل هو أمر عزيز لا يستطيع الإنسان أن يقوم به؟ لا والله، يستطيع الإنسان في أي يوم من الأيام الفاضلة أن ينوي الصيام ويتصدق ولو بقرش واحد، ثم يعود مريضا ويشهد جنازة فيكون ممن جمع الله له هذا الأجر. نعود إلى المنافسة بين أبي بكر وعمر. يقول عمر رضي الله عنه ذات يوم: حثنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصدقة، فوافق عندي ذلك اليوم مال كثير، وعند أبي بكر مال قليل، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن أنا سبقته يوما. فجاء بمال كثير، جاء عمر بمال كثير، فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: يا عمر، ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: مثله يا رسول الله. قال: بارك الله لك فيما أعطيت، وبارك الله لك فيما أبقيت. جاء بنصف ماله، ثم جلس ينتظر أبا بكر، وهو يعرف أن أبا بكر عنده ضيق يد، ضيق ذات يد، وليس عنده مال قليل. فجاء أبو بكر بمال قليل فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، هذا مالي كله صدقة لله يا رسول الله. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: يا أبا بكر، والله لا أسابقك إلى خير قط، ما سابقتك إلا سبقتني، ما سابقتك إلا سبقتني. ورب قرش واحد، رب ريال واحد، سبق مليون ريال. رب ريال واحد، لا يملك مرء إلا ريالا واحدا، هذا هو رأس ماله، وآخر رأس ماله بالملايين. فذاك الذي تصدق بمليون لا يهمه، لأن عنده من الملايين ما يكفيه، أما هذا الذي تصدق بريال فهذا هو رأس ماله كله، قدمه لله عز وجل. أعطيكم نموذج آخر لعثمان بن عفان. يحث النبي صلى الله عليه وسلم يوم العسرة على الصدقة، فيقول عثمان: علي 100 بعير بأقتابها وأحلاسها في سبيل الله يا رسول الله. فيحض النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، فلا يقول عثمان: تصدقت ب100 بعير ويكتفي، بل يبادر ويسارع، فيقول: علي 100 أخرى بأقتابها وأحلاسها في سبيل الله يا رسول الله. فيحث النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة ثالثة، فيقول عثمان مرة ثالثة: علي 100 ثالثة يا رسول الله بأقتابها وأحلاسها في سبيل الله. أقول أيها الإخوة، لو بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحض لبقي عثمان يفرح، فما تمالك النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن نزل وأخذ يمسح على شعر عثمان ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، نال هذه البشارة. إليكم هذه الطرفة. في عهد عمر رضي الله عنه جاء، وتعرفون من عمر؟ ذاك الذي ما رآه الشيطان سالكا فجا إلا وسلك فجا غير الفج الذي يسلكه، ذاك الرجل المهيب الجليل الذي كان يهابه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ذات يوم يدخل عليه أعرابي ويقول له: يا عمر الخير، جزيت الجنة، أكسو بنياتي وأمهن، وكلنا من الزمان جنة، أقسمت بالله لتفعلنه. بل أعرابي يقول هذا الكلام لمن؟ لعمر، يطلب منه الصدقة والنفقة وأن يكسو زوجته وأولادها وأولاده، ثم يقول يا عمر أقسمت بالله عليك لتفعلنه. من يقسم على عمر؟ فيقول له عمر وإن لم أفعل ماذا يكون؟ ماذا بيدك أيها الأعرابي؟ ماذا أن تصنع؟ وإن لم أفعل ماذا يكون؟ قال له بيتين أخرى من الشعر جعلت عمر يبكي، ذكره بمسؤوليته أمام الله عز وجل. قال وإن لم أفعل ماذا يكون؟ قال تكون عن حالي لتسألن، يوم تكون الأعطيات هن، وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما جنة. فبكى عمر وقال أعطوه أعطوه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر وفي وسط المعركة يقول لأصحابه قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فيقول عمير بن الحمام جنة عرضها السماوات والأرض يا رسول الله؟ فيقول نعم جنة عرضها السماوات والأرض. فيقول يا رسول الله ما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ فيقول نعم. فيقول بخم بخم يا رسول الله. فيقول ما يحملك على قولك بخم بخم؟ قال رجاءة أن أكون من أهلها يا رسول الله. قال فأنت من أهلها. شوف المبادرة والبشارة، دائما مع المبادرة تأتي البشارة. رجاءة أن أكون من أهلها، قال فأنت من أهلها. فأخرج ثمرات كن في جيبه يريد أن يأكلها، ثم التفت إلى نفسه وقال لئن عشت حتى آكل هذه الثمرات لهي حياة طويلة. أي حياة طويلة هذه أيها الأخوة؟ ثلاث ثمرات أو أربع ثمرات أو أزيد قليلا، ماذا تأخذ من وقت الدنيا؟ ولكنه وقت طويل عند من يحسب للآخرة حسابها. كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، فيغمس غمسة في نار في الجنة ثم يخرج منها، فيقال هل مر بك بؤس قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما مر بي بؤس قط. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا وأفجرهم وأشقاهم ممن كتب الله له النار، فيغمس غمسة في نار جهنم ثم يخرج منها، هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت في حياتك لحظة سعيدة؟ فيقول لا والله يا رب. ثم رماها وأنشأ يقول ركضا إلى الله بغير زاد، إلا التقى وعمل المعاد والصبر في الله على الجهاد، وكل زاد عرضة النفاذ غير التقى والبر والرشاد. هكذا كان القوم أيها الإخوة يسارعون ويبادرون. وأختم هذه النماذج بنموذج لعمر بن عبد العزيز، تولى الخلافة رضي الله عنه وأرضاه، خامس خلفاء الراشدين. اشتغل في الليل بأمر سليمان وتجهيز كفنه، ثم اشتغل بعد ذلك بالصلاة عليه ودفنه، ثم مراسيم الخلافة وتقليد الخلافة إلى وقت الضحى أو يزيد، ثم دخل بيته ليستريح. أبعد كل هذا العناء والتعب ألا يستحق الراحة؟ بلى والله. فيدخل عليه ابنه عبد الملك، وإذا أراد الله بعبد خيرا رزقه من يذكره بالله عز وجل. يدخل عليه ابنه عبد الملك فيقول يا أبتاه ماذا تريد أن تصنع؟ قال يا بني أريد أن أستريح وأنام قليلا إلى الظهر. قال يا أبتاه تستريح ولا ترد المظالم إلى أهلها وأنت قد وليت أمر المسلمين؟ تعرفون ما كان عليه خلفاء بني أمية من بعض الظلم لبعض رعاياهم، فقال يا أمير المؤمنين تستريح ولا ترد المظالم إلى أهلها وأنت قد وليت أمر المسلمين، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وإن الله سائل كل امرئ عما استرعاه حفظ أم ضيع. قال يا بني لقد سهرت البارحة في أمر عمك سليمان وأريد أن أرتاح إلى الظهر ثم أخرج إلى الناس فأرد المظالم إلى أهلها. فقال له ابنه كلمة جعلته يخرج مبادرا مسارعا وينادي: ألا من كانت له مظلمة فليرفعها إلى أمير المؤمنين. ورفض الراحة وتركها. ماذا قال له ابنه؟ قال له ابنه الصالح: يا أبتاه، ومن أين لك أن تعيش إلى الظهر؟ قال: أريد أن أستريح إلى الظهر. قال: ومن أين لك أن تعيش إلى الظهر؟ ألا تخاف أن يخرج نفس فلا يرد، أو يدخل نفس فلا يخرج؟ فقام الأب الصالح وقبل جبين الابن الصالح وقال: الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يعينني على أمر ديني. والذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نعود إلى الصفة والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، لأذكر لكم نماذج من حال السلف الصالح في تحقيق هذه الصفة. هل هناك أحد أخير وأفضل وأعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل هناك رجل أحسن وأكثر عملا من الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، سيد الأنبياء والمرسلين، بل سيد الثقلين الإنس والجن أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه. من كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، حتى تتشقق، وعندما يسأل: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ كان صلى الله عليه وسلم يجيب: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهو بهذه المنزلة صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأصحابه كما في الصحيح: لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ حتى أنت عملك يا رسول الله لا يدخلك الجنة؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. أين هذا ممن جمع الإساءة في العمل ثم يرجو بعد ذلك دخول الجنة؟ من يرتكب المعصيات والموبقات ثم يقول: أمة محمد مرحومة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ يؤمل، ولكن نسأل الله أن لا يخيب الأمل، ولكن جعل الله لكل شيء سببا. إذا كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو في العبادة؟ تعرفون كيف كان قيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل إن بعض الصحابة صلى معه، وأظنه عبد الله بن مسعود، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. تعب رضي الله عنه وأرضاه من كثرة قيام النبي صلى الله عليه وسلم. ذات يوم يقول حذيفة: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتح سورة البقرة، فقلت، يقول حذيفة، قلت في نفسي: يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم 100 آية ثم يركع، أقل شيء عندهم 100 آية في الركعة الواحدة. فمضى صلى الله عليه وسلم، فقلت: يقرأ 200 آية ثم يركع، فمضى صلى الله عليه وسلم، فقلت: يختم بسورة البقرة ثم يركع، فمضى صلى الله عليه وسلم، فقرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة. وليست قراءة كقراءتنا اليوم، بل يقرأها قراءة مترسلة. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، سؤال سأل، استعاذة استعاذ، هكذا كانت صلاته صلى الله عليه وسلم، وهذه هي عبادته صلى الله عليه وسلم. كان إذا دخل العشر الأواخر كما تعرفون في رمضان أحيا ليله كله وأيقظ أهله وجد وشد النزار. ومع هذا يقول صلى الله عليه وسلم: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. إذن ماذا نقول نحن أيها الإخوة؟ من منا يقوم مثل قيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن منا يعبد ربه مثل عبادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألسنا أولى بالخوف والخشية من الله عز وجل؟ ملائكة الرحمن الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيه ملك راكع أو ملك ساجد أو ملك قائم، وشأنه قائما راكعا ساجدا إلى أن تقوم الساعة. ماذا يقول الملائكة عند قيام الساعة بعد كل هذه العبادة الدائمة المستمرة؟ إذا قامت القيامة قالوا سبحانك يا رب ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك يا رب ما عبدناك حق عبادتك. هذا هو شأن المؤمن أيها الإخوة، ولهذا قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أبو بكر رضي الله عنه الذي ذكرنا من حاله ما ذكرنا كان يقول في بعض مواقفه: ليتني لم أخلق، ليتني لم أكن شيئا، أو كما قال. عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: لو نادى مناد يوم القيامة أن أهل الموقف يدخلون الجنة إلا واحدا لخشيت أن أكون أنا هو. هذا من؟ عمر المبشر بالجنة، والذي عنده وعد صادق من الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. ويقول هذا الكلام: لو نادى مناد أن أهل الموقف يدخلون الجنة إلا واحدا لخشيت أن أكون أنا هو. وهذا علي رضي الله عنه وأرضاه يصفه أحد الأصحاب فيقول: لقد رأيت عليا في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه، وهو قائم في محرابه قابض على لحيته، يتململ تململ اللذيذ ويبكي بكاء الحزين، ثم يقول: إيه يا دنيا، إلي تعرضت أم إلي تشوفت أو تشوقت؟ هيهات هيهات غري غيري، قد بثتك ثلاثا لا رجعة فيها، فعمرك حقير وعيشك خطير. ثم يقول رضي الله عنه: آه ثم آه من قلة الزاد. الله أكبر، قلة العمل. إذن ماذا نقول نحن أيها الإخوة عن أعمالنا؟ نسأل الله أن يعفو عنا. آه ثم آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. هكذا يقول رضي الله عنه وأرضاه. وهذا أبو هريرة لما حضره الموت جعل يبكي، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: بعد السفر وقلة الزاد وضعف اليقين وخوف الوقوع من الصراط في النار. قال: بعد السفر وقلة الزاد وضعف اليقين وخوف الوقوع من الصراط في النار. وكان أحدهم يقول: يا ليتني لم أخلق، يا ليتني لم تلدني أمي. فتقول أمه له: أليس قد أنعم الله عليك، هداك للإسلام؟ فيقول: أجل، ولكن الله أخبرني أني وارد للنار ولم يخبرني بالصدور منها، وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. وهذا الإمام الشافعي لما في مرض موته دخل عليه فقيل: يا إمام كيف أصبحت؟ قال: أصبحت من الدنيا راحلا، وللإخوان مفارقا، ولكأس المنية شاربا، وعلى الله واردا، فما أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها أو إلى النار فأعزيها. ثم أنشأ يقول: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. فنسأل الله أن يغفر لنا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعينا دامعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا وحلالا طيبا. نسألك اللهم توبة نصوحة، اللهم نسألك توبة نصوحة، اللهم نسألك توبة نصوحة وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والجواز على الصراط والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لشيخنا هذه الكلمات النيرات، وسأله سبحانه وتعالى أن تكون في ميزان أعماله يوم أن نلقاه، يوم أن يلقاه. أحبتي، لقد حرك شيخنا الجليل، حرك شجون الإنسان بانقضاء شهر رمضان، حرك شجون المؤمن وحنينه إلى اللقاء بالأحباب في جنات الخلود. فلقد حرمنا في هذه الدار من رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم والمجالسة ومجالسته والأنس بحديثه، وحرمنا مرافقة الصحب الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. سمعنا بأخبارهم، سمعنا بأحاديثهم، سمعنا بطاعاتهم، دموع بالليل وجهاد في النهار، بال على الله سبحانه وتعالى، وهبوا الحياة كلها لله. فنسمع بأخبارهم فيكون ذلك شحذا للهمة، وإن الإنسان حينما يقرأ أخبارهم ويسمعها كما سمعنا في هذه الليلة يحس براحة وسعادة، فكيف بمن عاش تلك اللذة؟ فيا إخواني، إن أولئك الركب سبقوا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أولئك سبقوا إلى الجنان، سبقوا بأعمالهم الصالحة ورحمة الله سبحانه وتعالى، سبقوا بعدما أفنوا هذه الحياة في طاعة الله سبحانه وتعالى، سبقوا وهم يشتاقون في كل لحظة إلى الجنات. هذا بلال حينما حضرت الوفاة قالت زوجه وكرباه، قال بل وفرحاه، غدا نلقى الأحبة محمد صلى الله عليه وسلم وحزبه. لذلك إخوتي أقول علينا جميعا أن نشمر عن ساعد الجد حتى نكرم باللحاق بهم، وحتى نأنس بهم في الجنة، وحتى نكون معهم فنتذكر أننا كنا نسمع أخبارهم ونحن إليهم، فيكون اللقاء في دار لا فراق فيها. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم بهم هناك في الجنات. هنا تنبيه عن محاضرة في جامع فاطمة الزهراء الواقع بحي المرسلات جنوب المساحة العسكرية، والذي يمه الشيخ عبدالله المطرود لفضيلة الشيخ سعيد بن مسفر يوم الخميس بعد المغرب الخميس القادم. وهذا سائل يسأل الشيخ بعدما صدر أكثر السائلين صدروا أسئلتهم بمحبتهم في الله للشيخ أحمد، يقول هذا السائل: ذكرت يا شيخ في أشرطتك قصصا لبعض أهل الخاتمة السيئة وأخرى لأصحاب الخاتمة الحسنة، فهل بالإمكان ذكر بعضها؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبكم الله الذي أحببتموني من أجله، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم في مستقر رحمته ودار كرامته. لا بأس بأن نذكر بعض النماذج من الخاتمة الحسنة والخاتمة السيئة، ويكفي مثالا لكل واحدة منهما. هذا الربيع بن خثيم وهو من أئمة التابعين وأعلامهم ومن المبادرين والمسارعين إلى الخيرات، ولعل قصته أيضا تدل على قضية المسارعة والمبادرة، لحرصه ومبادرته ومسارعته إلى الخير ختمت له تلك الخاتمة الحسنة، وهو عليل مريض مرض الموت يجود بنفسه. والموت إذا حضر البني آدم يعرف من كانت له خبرة ودراية أن هذا المريض مريض مرض الموت أو غير ذلك، فهو في مرض موته يجود بنفسه يسمع المنادي يؤذن للصلاة يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فيقول لأبنائه خذوا بيدي إلى المسجد، يريد أن يحضر صلاة الجماعة مع المسلمين، فيقولون يا أبتاه إن الله عز وجل قد عذرك، إن الله عز وجل يقول ليس على المريض حرج وليس عليه جناح ولا إثم إذا ترك صلاة الجماعة فهي عذر من الأعذار المبيحة، فيقول نعم أعلم أن الله عذرني ولكني أستحي أن أسمع منادي الله يناديني ولا أجيبه. لو وقف ببابك الملك أو وزير أو رئيس أو مديرك والله ما ترددت لحظة واحدة في الإسراع والخروج حتى لو كنت أتعب المتعبين، لكن للأسف بعض الأحيان يسمع الواحد منا منادي الله فلا يجيب والعياذ بالله. ومن الجفاء كل الجفاء أن يسمع العبد منادي الله ينادي ولا يجيب. قال أعلم أن الله عذرني ولكني أستحي من ربي أن أسمع مناديه يناديني ولا أجيبه، خذوا بيدي إلى المسجد، فما زال بهم حتى أخذوا بيده إلى المسجد وأوقفوه في الصف، وطبق ما كان عليه الأصحاب رضوان الله عليهم عندما وصفهم قائلهم فقال ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فلما دخل في الصلاة كما يذكرون ركع ركعة واحدة مع الإمام ثم مات. والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن جابر قال يبعث كل عبد على ما مات عليه، فتصوروا حال هذا الصالح عندما يبعث يوم القيامة وهو يصلي، والذي يموت وهو يحج كما ذكر النبي يبعث يوم القيامة ملبيا. فنسأل الله أن يحسن ختامنا. القصة الأخرى لخادمة السوء قصص كثيرة لكن أخص منها هذه القصة لذلك الشاب. كان شابا في مقتبل عمره كحال الناس أو أكثر الناس أو أكثر الشباب ما يتأذنون يقولون قصة يعني يرى أن الحياة أمامه طويلة وعريضة، ما زال في سن الشباب، أغواه الشيطان والنفس الأمارة بالسوء وأصحاب السوء. كان سائرا بسيارته من مكة إلى جدة، وفي الحديث حصل في الطريق حدث له حادث مروع، الذي يرى السيارة يقول إن صاحبها قد مات. فلما نزل بعض الناس الذين حضروا هذه القصة وأخبرونا بها وهم إن شاء الله من الثقات يقول وجدوا الشاب في الرمق الأخير من حياته، ووجدوا للأسف مسجل الغناء ما زال مفتوحا، السيارة كلها اتعدمت إلا هذا الموضع ليكون شاهدا عليه لاعقد والعياذ بالله. فقالوا فرصة، حاولوا في المسجل حتى أوقفوا، قالوا فرصة لعلنا نستنقذ هذا الشاب، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذهب إلى شاب يهودي كان يخدمه صلى الله عليه وسلم فمرض فذهب يعوده، فلما رآه قال يا غلام قل لا إله إلا الله، فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم، مع أن أباه لم يكن مسلما وإنما كما قال الله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، قال أطع أبا القاسم، فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فجعلوا يلقنون هذا الشاب لا إله إلا الله، يقولون هؤلاء الإخوة ليتنا ما لقناه لا إله إلا الله، ليتنا ما وقفنا عليه. أتدرون أيها الإخوة بما ختم الله عز وجل لهذا الغلام وهذا الشاب؟ بما نطق هذا الغلام؟ نطق أيها الإخوة بما كان لسانه متعودا عليه في دنيا، وكل إناء بما فيه كما يقولون ينضح، فالإناء الذي فيه عسل ينضح عسلا، والإناء الذي فيه حنظل ينضح حنظلا. قال هذا الغلام في آخر لحظة من لحظات عمره وهو يقابل ربه ما كان لسانه متعودا عليه في دنيا، قال عن نفسه ما بده يصلي ولا بده يصوم ثم سب الله وسب الدين. قال ما بده يصلي ولا بده يصوم وسب الدين وسب الله ورسوله ثم مات والعياذ بالله. ما ظنكم بهذا الأخ أو بهذا الشاب حينما يبعث بين يدي الله وهو يقول ما بده يصلي ولا بده يصوم ويسب الله والرسول؟ كيف يكون حاله أم كيف يصير مآله والعياذ بالله؟ السبب أن لسانه كان متعودا على هذه الكلمة. آخر يقولون كان دائما يستهزئ بالقرآن ويسخر به، بل ربما فعل بالقرآن أشياء لا تليق. في آخر لحظات عمره قال لي أخ من إخوانه ناول المصحف، يقول أخوه فطرت فرحا، قلت لعل أخي يتوب مما كان منه من استهزاء وسخرية بهذا القرآن، فذهبت مسرعا وأتيت بالمصحف، يقول ليتني ما أتي. لما وضعته بين يدي أخي يقول رفع القرآن وقال والعياذ بالله هو كافر بهذا القرآن، ثم مات والعياذ بالله. فنسأل الله أن يحسن ختامنا وأن يتوفانا جميعا على لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا أخ يقول أنا شاب أحب الكرة والآن مسجل في نادي مشهور وأنال فرصا جيدة في المشاركة في هذا النادي، ولكني أخاف أن يؤثر ذلك علي أي على ديني، فما هي نصيحتكم لي؟ هل أترك اللعب أم أواصل اللعب وأحتسب وأصبر على ما ألاقي من مضايقات؟ لعب الكرة ليس حراما في ذاته، بل لا مانع للمرء أن يلعب الكرة ولكن يجعلها وسيلة لا غاية، والوسائل تأخذ حكم الغايات وحكم إذا صلحت المقاصد والنيات. لكن أيها الإخوة، وحتى الاشتراك في النوادي لا مانع من ذلك إن شاء الله، إذا كان الإنسان يستطيع أن يحافظ على دينه وأن يؤثر في المجتمع الذي هو يعيش فيه، لأن المؤمن مطلوب منه ومؤمل منه أن يؤثر في غيره. وهذه النوادي الرسمية المفتوحة هي مجال خصب للدعوة إلى الله عز وجل، لأن كثيرا ممن يرتاد هذه النوادي قد لا يحضر المساجد، فإذا تخلى بعض الدعاة عن الذهاب لمثل هذه الأماكن والدعوة إلى الله عز وجل فيها، فمتى يسمع هؤلاء النصيحة والكلمة الطيبة؟ فالاشتراك في النوادي لا محذور منه، بس بشرط أو بشروط وضوابط. أولا، أن تستطيع أن تحافظ على دينك وإيمانك وصلاتك وعبادتك، أن تحاول ما استطعت التأثير بالآخرين بالخير، أن تحاول أيضا ما استطعت التقليل من الشر. إن لم تستطع إغلاق الشر كلية فلا أقل من أن تقلل من الشر. فمن كان حضوره بهذه الدرجة فأنا أرى رأيي أن حضوره واجب، ويجب عليه أن يحضر في مثل هذه الأماكن ليسمع الناس الخير والكلمة الطيبة. وكم رأينا والحمد لله كثير من لاعبي الكرة، وخاصة عندنا هنا في الرياض في العاصمة من لاعبي النصر وحتى الهلال، سمعنا بعض الإخوة الأخ عبد الله عبد ربه، الأخ خالد الدايل، مجموعة كبيرة يعني ممن هداهم الله عز وجل، وكانوا سببا أيضا في هداية بعض الناس الآخرين. حتى أنا ما شفت الأخ عبد الله عبد ربه، لكن شفت الأخ خالد الدايل يقولون من رأى عبد الله عبد ربه بعد التزامه لا يعرفه، تغير شكله تغيرا كبيرا لأنه صلح واستقام والحمد لله، ونسأل الله أن يثبتنا وإياهم على الحق. فمن كان حضوره بهذه الصفات فلا بأس، أما كما ذكر السائل إن كان يخاف على دينه ويخشى من الذوبان في هذا المجتمع، لا أقول الفاسد وإنما الذي فيه بعض الشرور، فالأولى به أن يبتعد. والحمد لله الشباب ما أظن يعني في مجموعة من الشباب إلا وتصعد وتلعب كرة في يوم من الأيام، فيذهب مع هؤلاء الشباب حتى تثبت قدمه وترسخ في هذا الدين والإيمان، ويصبح من الإخوة الثابتين الراسخين في العلم والفهم والإقبال على الله عز وجل، ثم بعد ذلك إن أراد أن يشارك فلا بأس. أما إذا يخشى عليه من الاشتراك أو مثلا لا يستطيع تغيير الشر أو التقليل منه أو لا يدعو، هذا الأولى والأفضل، بل من الواجب ألا يشارك أبدا، لأن الله عز وجل يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. فمن كان حضوره يترتب عليه مصلحة، المصلحة كما قلت الضوابط، المحافظة على دينه وإيمانه، تغيير بعض المنكرات، الدعوة إلى الله، هذا ينبغي له الحضور. لا أقول يجب، وإنما ينبغي، إن أحب فهو أفضل وأحسن. أما من لم يكن حضوره فيه فائدة، بل ربما خشي من حضوره على نفسه وإيمانه وصلاحه، فهذا يجب عليه أن لا يحضر ويترك آليه. صحيح أن بريق الشهرة واللمعان وخاصة الأندية الكبيرة له دوره وله أثره في جذب بعض الشباب، لكنها والله شهرة فارغة وشهرة مضيعة إن لم يصلح العبد ويستقيم على طاعة الله. فكم خسر الفنانون وكم خسر الممثلون عندما يقابلون الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يحفظنا. هذا جواب للسائل، فهو يترتب على حسب يعني فهمه وعلمه ورسوخه وثباته. فإن كان لا زال شاب مقتبل العمر، فليخرج مع أصحابه في الحارة أو في الحي ويلعب معهم ويجلس معهم جلسات صالحة حتى يثبته الله. هذا أخ يقول: نرجو توجيه نصيحة للشاب المسلم الذي يدرس في الخارج، وكيف يستغل وقته، وكيف يسارع إلى الخيرات، وكيف يكون داعية لدينه هناك بين ظهراني الكافرين. سبحان الله، أنت تريد شيئا وأنا أريد شيئا، ولا يكون إلا ما يريد الله سبحانه وتعالى. أراد أعداء الله عز وجل وبعض ممن شايعهم أن يجعلوا الابتعاث وسيلة للفساد والدمار وإفساد شباب هذا البلد الطيب المبارك. لكن الحمد لله، لا أقول في الغالب وإنما في الجملة، كثير من الإخوان الذين ابتعثوا وخرجوا خارج البلد عادوا أحسن مما كانوا، لأنهم رأوا الشر بحذافيره وعاشوه واقعا وجملة، فكرهوه جملة وتفصيلا. كثير من الشباب يخرج وهو ليس بملتزم وليس بمهتدي، فيجلس في البلاد في المكان الموبوء الفاسد الذي فيه الحريات مباحة، وفيه، فيعود سبحان الله وقد أصلحه الله. حتى ربما سألت بعضهم: أين كانت هدايتك؟ قال: في أمريكا. أين كانت؟ قال: في أوروبا، في بريطانيا. سبحان الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. والحمد لله، هناك الحمد لله يعني إقبال على الطاعة بشكل كبير. بل ربما قال بعض الإخوان الذين ابتعثوا وعادوا: والله لم نعرف الإسلام حقيقة ولا الأخوة حقيقة إلا في بلاد الغربة. تحققت معاني الأخوة ومعاني الترابط والتآلف أكثر مما تحققت هنا. فهناك الحمد لله من الشباب الصالح الطيب، فكل من يعني حصلت له فرصة الابتعاث أو ابتعث فليبادر إلى هؤلاء الإخوان الطيبين، ويجلس معهم ويلتقي معهم، ويسأل الله سبحانه وتعالى العون والثبات. الحقيقة لا نريد أن نطيل على الشيخ، خاصة أن الشيخ مرتبط. كان الصلاة دائما تأخر شيء، معنا دقيقة نعطيك سؤال عشان لا يكون في زعل الأخوة اللي معكم حاضرين. خير إن شاء الله. تقديم الصلاة. هذا رجل يقول: بعد رمضان، وقد كنت في رمضان ممن أقبل على طاعة الرحمن، عاودتني نفسي الأمارة بالسوء إلى العصيان، فهممت بكثير من المعاصي، فبعض المعاصي هممت بها ولم أفعل، وبعضها قد قارفتها، وأنا من الذين لا يشهدون صلاة الفجر أبدا مع المسلمين، ولم أشهدها إلا في رمضان، فما نصيحتكم لي حيث أن قلبي أصبح أقسى من الحجارة؟ أفيدوني أفادكم الله. نسأل الله لنا ولك الثبات والهداية والاستقامة. وهذا السؤال إن شاء الله يدل على صحة في هذا الإنسان، وأن لأن كثيرا من الناس قد لا يعرفون داءهم ولا يعرفون مرضهم، بل بعضهم كما قال الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لكن هذا السائل، أسأل الله لي وله الثبات والاستقامة والصلاح، سؤاله يدل على أن في قلبه الخير وعلى أن فطرته فيها الخير، ولكن يحتاج إلى من يعينه على هذا الخير، لأن الإنسان قليل بنفسه كثير بإخوانه، فأوصي هذا السائل بأن يلتزم ويشارك مع الإخوة الطيبين، وإن كان من رواد هذا المسجد وأهل هذا الحي فليرتبط بإمام هذا المسجد الشيخ الفاضل أحمد الطويل، وليأتي إليه في جلسة سرية بينه وبينه فيصارحه بهمومه وما يعانيه، ويطلب من الشيخ أن يدله على الصحبة الصالحة التي تعينه على طاعة الله عز وجل، لأن أعداء الأعداء التي يتربصون بالإنسان كثر، النفس الأمارة بالسوء، الهوى، الشيطان، أصحاب السوء، المغريات الموجودة الآن، الفتن التي وجدت في هذا العصر وخاصة في التلفاز وما زيد من الأمور الجديدة الدش وغيرها، كلها تفتن الإنسان. فلو أن الإنسان لوحده أراد أن يعيش صالحا والله لا يستطيع، وخصوصا في هذه الأزمات. إذا كان موسى عليه السلام عندما أوحى الله إليه بالرسالة قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، لماذا؟ قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. موسى سيسبح وسيذكر، لكن بوجود هارون سيسبح كثيرا ويذكر كثيرا. إذن والله نحن في أحوج ما نكون إلى هذه الفئات الصالحة. فأوصي هذا الأخ الفاضل الذي سأل هذا السؤال وقد عرف داءه أن يطلب دواءه، ودواءه هو بالإقبال على الله عز وجل، بالإكثار من قراءة القرآن، بزيارة المقابر، بالجلوس مع الصالحين، بالارتباط مع الإخوة الطيبين، بالخروج معهم، حتى يعرف ويفهم ويتدبر ويعي بإذن الله عز وجل. فأعظم نصيحة أوجهها إلى هذا الأخ الطيب المبارك أن يتوجه كما قلت إلى الشيخ وإلى الصحبة الصالحة، ويجلس معهم ويطلب من الإخوان الصالحين أن يذكروه بالله، كما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقول الواحد منهم للآخر تعالى نؤمن بالله ساعة، وهم من هم، فنحن والله أحوج إلى ذلك. أيضا يعني أرجو أن لا يكون هذا السائل وغيره ممن يصر على المعصية، وهذا يعني واضح في سؤاله أنه ما أصر وإنما حدثت له هذه الهموم، ولهذا بعضها يعني استطاع أن يمنعها وبعضها لم يستطع، وإن شاء الله نرجو له القبول بإذن الله عز وجل. أما ترك صلاة الفجر جماعة فهو أمر خطير عياذ بالله، فقد جمع بهذا العمل يعني كبائر وموبقات كثيرة. أولا أنه صلى الصلاة خارج وقتها، كل يوم يصلي الصلاة خارج وقتها، والصلاة خارج الوقت كبيرة من كبائر الذنوب. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وغي واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه، أعده الله عز وجل لمن يؤخر الصلاة عن وقتها. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والكبيرة الثانية أنه أصر، وأرجو أن لا يكون كذلك، أصر لكن بعمله المستمر دائما وأبدا على ترك صلاة الجماعة. وترك صلاة الجماعة أو ترك حضور صلاة الجماعة من علامة النفاق والعياذ بالله. كنا إذا رأينا الرجل كما يقول ابن عمر، كنا إذا رأينا الرجل لا يصلي معنا الفجر ولا العصر، لا يصلي معنا الفجر ولا العصر أسأنا به الظن. إذا رأينا الرجل لا يصلي معنا الفجر والعصر أسأنا به الظن، أي حسبوه وظنوه من المنافقين. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وأيضا يعني والعياذ بالله، هذا الإنسان قد جعل أذنيه مكانا وموضعا لبول الشيطان أعزكم الله. فقد ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل ما قام حتى أصبح فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. فهل ترضى أخي أن يبول الشيطان في أذنيك كل يوم؟ ها؟ اتق الله واحذر ما تصنع، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدرك وينير قلبك، وأن يريك الحق حقا ويرزقك اتباعه، والباطل باطلا ويرزقك اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. شكر الله لشيخنا هذه الكلمات، شكر الله لكم حضوركم، ونقول في ختام هذه الكلمة على الإنسان أن يقرن السماع وأن يقرن القول بالعمل. فسمعتم هذه الكلمات فجددوا عهدا مع الله بأن تعودوا إلى الله وأن تبدأوا مسيرا إلى الله. أمثال هذه الجلسات تذكر بالله وهي من جلسات الإيمان، فاجعلوها انطلاقة ولا تكن سماعا ينتهي بخروجكم من المسجد، إنما تكون انطلاقة من جديد. فالمحسن يزداد إحسانا وإيمانا وثباتا، والمسيء يتوب إلى الله ويراجع حساباته مع نفسه ما دام في زمن الإمهال. ونشكر مرة أخرى لشيخنا الشيخ أحمد هذه الكلمات وتجشمه حضوره إلينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم وإياه في الفردوس الأعلى من الجنان، وأن يجعلنا من المتحابين فيه، وأن يرفعنا جميعا على منابر النور. وأسأل الله إن كتب الله لنا لقاء فنلتقي على خير، وإن لم يكتب لنا لقاء ففي دار الجنان مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتقي. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أيها الإخوة، يعني كنت وما زلت حريصا على أن أجلس معكم أكبر وقت ممكن، لكن كما ذكر الشيخ ارتباطنا بالملتقى هذا، وبعد صلاة العشاء هناك لقاء مع معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، هذا الذي يعني جعلنا يعني نطلب من الشيخ أن يقل من الأسئلة حتى ندرك هذا اللقاء مع معالي. ولكن أشهد الله أني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يرزقني وإياكم شهادة في سبيله وسعادة في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وجعله في ميزان حسناته، إنه سميع مجيب.